وبعد، ففي هذه السلسلة من رسائل أهل العلم سنتعرض لمشيئة الله تعالى لاستعراض عدد من رسائلهم مع ذكر طرف من سيرة المترجم وبعض ما احتوته هذه الرسائل من النفائس والعلم. ولا شك أن الاطلاع على رسائل أهل العلم مما يزيد الإنسان فقها ونظرا وبصيرة، لأن رسائلهم كالمنائر يستنير بها الإنسان في ظلمات الدجى الذي يغشى الواقع، ويتبصر على ضوئها بما حوله ويعرف كيف يعبد ربه. وهذه الرسالة التي سنستعرضها في هذه الليلة بمشيئة الله تعالى هي رسالة تبوكية للعالم الرباني وشيخ الإسلام الثاني الإمام ابن القيم رحمه الله، وقد سميت بالرسالة التبوكية لأنه سيرها من تبوك في الثامن من محرم سنة 733 للهجرة. وقد قال في ذكر أهميتها: ومن نظر في هذه الكلمات التي تضمنتها هذه الورقات علم أنها من أهم ما يحصل به التعاون على البر والتقوى وسفر الهجرة إلى الله ورسوله، وهو الذي قصد مسطرها بكتابتها وجعلها هديته المعجلة السابقة إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم. وقال: وإنما الهدية النافعة كلمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم. هذا موضوع الرسالة والمكان الذي أرسلت منه الرسالة والتاريخ والسبب الباعث على ذلك. أما ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى فإنه أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زين الدين الزرعي، ثم الدمشقي الشهيد بن القيم بن القيم الجوزية. ونسبته إلى زرع، وهي قرية من قرى حوران، المكان المعروف في بلاد سوريا الآن، وهي من نواحي دمشق. وقد ولد رحمه الله تعالى في 7 من شهر صفر من سنة 691 للهجرة. وقد اشتهر أبوه بلقب قيم الجوزية لأنه كان ناظرا ومشرفا وقيما على المدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمن، والجوزية اسم المدرسة التي أنشأها وأوقفها أبو الفرج الجوزي رحمه الله، ويقال ابن قيم الجوزية على سبيل ابن القيم على سبيل الاختصار. واشتهر أبوه رحمه الله وأخوه وابن أخيه بالعلم والفضل، ونشأ رحمه الله تعالى في بيئة طيبة وعائلة وأسرة كريمة، وكان قد تلقى علمه منذ بداية أمره على الشهاب النابلسي والقاضي تقي الدين بن سليمان وأبو بكر بن عبد الدائم وعدد من أهل العلم. قرأ العربية وقرأ الفقه على المجد الحراني وابن تيمية، وقرأ الأصول على الصفي الهندي، وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله. ولازمه ملازمة تامة منذ أن قدم من الديار المصرية في سنة 712 للهجرة إلى أن مات ابن تيمية رحمه الله سنة 728 للهجرة. وكان والد ابن القيم رحمه الله له علم واسع في الحساب والفرائض، ولذلك أخذه ولده عنه. ولما تمم تحصيله وأصبحت لديه ملكة كبيرة، صار بعد ذلك يقرأ بنفسه ويطلع وينهم، وتصدى بعد ذلك للإفتاء للتدريس والإفتاء والتأليف. وله أولاد، ومنهم عبد الله كانت ولادته سنة 723 ووفاته سنة 756، وكان مفرط الذكاء حتى حفظ سورة الأعراف في يومين، وصلى بالقرآن سنة 731، يعني أنه كان في 9 من عمره تقريبا، وأثنى عليه بأمور. وكذلك ابنه إبراهيم كان علامة نحويا فقيها. وأما العلوم التي برع ابن القيم رحمه الله فيها فإنها كانت كثيرة جدا، فهي تكاد تكون علوم الشريعة بأكملها، وعلوم الآلة والتوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه واللغة والنحو وغير ذلك. قال عنه تلميذه ابن رجب واصفا شيخ ابن القيم: تفقه في المذهب وبرع وأفتى ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتفنن في علوم الإسلام، وكان عارفا في التفسير لا يجارى ولأصول الدين وإليه فيها المنتهى، والحديث ومعانيه وفقه ودقائق الاستنباط لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولة وغير ذلك. وقال ابن كثير رحمه الله في وصفه: سمع الحديث واشتغل بالعلم وضرع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير والحديث. ولما عاد شيخ الإسلام تيمية من الديار المصرية سنة 721 لازمه إلى أن مات الشيخ، فأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة. وقال الذهبي رحمه الله: عني بالحديث ومتونه ورجاله، وكان يشتغل بالفقه ويجيد تقريره. وقال ابن حجر: كان جريء الجنان واسع العلم، عارفا للخلاف ومذاهب السلف. ومن الأشياء التي حصلت له مناظرة مع أكبر من يشار إليه بالعلم عند اليهود، جرت له مناظرة معه بمصر. وكذلك فإنه رحمه الله تعالى قد حج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه. وألف كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة مدة إقامته بمكة بما فتح الله عليه، ويقول: وكان هذا من بعض النزول والتحف التي نزل والتحف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته، وإلقاء نفسي ببابه مسكينا ذليلا، وتعرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلة، فما خاب من أنزل به حوائجه وعلق به آماله وأصبح ببابه مقيما وبحماه نزيلا. ومن الأشياء التي حصلت له مكة أنه مرض مرضا شديدا استعصى على الأطباء، فقال: لقد أصابني أيام وقام مكة أسقام مختلفة، ولا طبيب ولا أدوية كما في غيرها من المدن، فكنت أشفي بالعسل وماء زمزم، ورأيت فيها من الشفاء أمرا عجيبا. فقال: في هذا المرض الذي قطعت فيه حركته وحصل فيه له شيء من الألم كثير، إنه كان يقرأ ماء زمزم ويقرأ الفاتحة ويشرب، فحصل له شفاء لم يحصل له على يد الأطباء. وألف كتبه في أحوال، منها أحوال الغربة والسفر، كما ألف كتاب مفتاح دار السعادة، وكذلك كتاب زاد المعاد رحمه الله ألفه في حال السفر للإقامة، والخاطر متفرق، والقلب في كل واد منه شعبة، كما وصف رحمه الله. وكان شديد المحبة للكتب، وجمع كتبا لم يتهيأ لغيره، كما يقول ابن كثير: عشر معشاره مما اجتمع ابن القيم رحمه الله من كتب السلف والخلف. كان مغرما بجمعها، وحصل ما لا يحصى حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرا طويلا سوى ما اصطفوه لأنفسهم. وكان لا يبخل رحمه الله في إعارتها، وقد تولى الإمام بالجوزية والتدريس بالصدرية اسماء المدارس للفتوى والتأليف، وقد سجن لسبب بعض الفتاوى كفتواه في الطلاق، طلاق الثلاث بلفظ واحد، التي تابع فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وعامة أهل الأرض مطبقون على أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا، كما هو قول الجمهور، كما هو قول أهل المذاهب الأربعة. وكذلك حصل له أذى بسبب تأليفه رسالة إنكار شد الرحال إلى قبر الخليل، وتابع فيها شيخ الإسلام رحمه الله المتابع لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في مسائل التوسل ومقاومة أنواع الشرك. وكان لابن القيم رحمه الله حسن القراءة كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يحقد على أحد، وكان قليل النظير في مجموعه وأموره وأحواله، وكان ذا خلق عظيم رحمه الله تعالى. ومن خلقه تواضعه الذي يظهر بأشياء كثيرة من كتبه، ومنها قصيدة، من ذلك قصيدة يظهر فيها تواضعه، أنشدها لبعض طلابه وهو العلامة الصفدي رحمه الله. يقول ابن القيم عن نفسه في هذه القصيدة: بني أبي بكر كثير ذنوبه، فليس على من نال من عرضه إثم، بني أبي بكر جهول بنفسه، جهول بأمر الله أن له العلم، بني أبي بكر غدا متصدرا يعلم علما وهو ليس له علم، بني أبي بكر غدا متمنيا وصال المعالي والذنوب له هم، بني أبي بكر يروم ترقيا إلى جنة المأوى وليس له عزم، بني أبي بكر لقد خاب سعيه إذا لم يكن في الصالحات له سهم بني أبي بكر لما قال ربه هلوع كنود وصفه الجهل والظلم. فوالله لو أن الصحابة شاهدوا أفاضلهم هم الصم والبكم هذا ما وصف به حاله رحمه الله وتواضعه، مع أنه كان ذا عبادة شديدة وكان ذا تأله وتهجد واستغفار بالأسحار واستقار لله عز وجل وطول قيام وحج مرات كثيرة، حتى قال ابن كثير رحمه الله لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، وكان له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها، ويلوم كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله، وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى النهار ويقول هذه غدوتي لولا ما قعدها سقطت قواي. وهذه عبارة مشابهة للعبارة التي جاءت عن شيخه في هذه المسألة، وهي القعود من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ثم صلاة ركعتين حتى بعد ما يتعالى النهار. ومن عباراته المشهورة بالصبر والفقه تنال الإمامة بالدين. وأما تأثره ابن تيمية رحمه الله فكان تأثرا شديدا جدا، فإنه التقى به سنة 712 الهجرة ولزمه إلى سنة 728 إلى أن توفي رحمه الله تعالى، وهو الذي كانت هدايته على يديه، ويصف توبته على يد شيخه بقوله يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، مثل علم المنطق والكلام والفلسفة وغيره، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، فتى أتى من أرض حرانة فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان، ووردت كأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآل التجان، ورأيت أكوابا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد الظمآن. يصف السنة التي قادها إليها شيخه بالحوض الذي فيه كيزان يغرف منها ويشرب، ورأيت حول الكوثر الصافي الذي لا زال يشخب فيه ميزابان مثل الميزابان في الآخرة التي تصب في نهر الكوثر، ميزابان في حوض السنة أو ميزابان في حوض الحق يصبان فيه ميزاب سنته وقول إلهه، وهما مدى الأيام لا يليان الكتاب والسنة، والناس لا يردونه إلا من الآلاف أفراد ذو إيمان، وردوا عذاب مناهل أكرم بها ووردتم أنتم عذاب هوان مناهلة. هذه الهداية التي كتبت الشيخ لابن القيم رحمه الله على يد شيخه الذي لازمه وأخذ عنه العلم والفقه والطريقة السنية، وكان يشكو وينصحه شيخ الله بأشياء، كما قال مرة قال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه وقد جعلت أورد عليه إرادا بعد إراد، لا تجعل قلبك للإراد والإرادات والشبهات مثل الاسفنجة فإذا شربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشرب قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقاما للشبهات، أو كما قال قال فامتنعت بوصيتي في دفع الشبهات يعني انتفاعا عظيما. وقال قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرة العوارض والمحن المحن والابتلاءات هي كالبرد كالأمراض والبرد، فإذا علم العبد أنه لا بد منها لم يغضب لورودها ولم يغتم ولم يحزن. وكان شيخ الإسلام يتابع تلميذه في حفظ الوقت والابتعاد عن المنهيات. قال لي يوم شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه المباح هذا ينافي المراتب العليا، وإن لم يكن تركه شرطا للنجاة أو نحو هذا من الكلام. قال فالعارف يترك كثيرا من المباح إبقاء على صيانته، ولا سيما إذا كان المباح برزخا، إذا كان هذا المباح برزخا بين الحلال والحرام يعني من قسم المشتبهات. وقد نصر ابن القيم رحمه الله شيخه ووفى له وامتحن بسببه وأوذي مرات وحبس معه في السجن بالقلعة منفردا ولم يطلق سراحه إلا بعد موت الشيخ، وتعرض الأذى لما اقتنع من شيخه بالحق نشره، وأوذي ابن القيم حتى ضرب وطيف به وأهين مضروبا بالذرة مرة من المرات، ومن الأشياء طبعا التي نقموا عليها قضية تحريم شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فتوى الطلاق أوذي بسببها، وكان مقاوما للتقليد والتعصب المذهبي، وهذا ما جلب عليه عداوة كثير من أتباع المذاهب، وكذلك نقده اللاذع للفلسفة وعلم الكلام فإنه كذلك قد جلب عليه عداوة الفلاسفة، وكان يتضح في تأليفه جدا مسألة اتباع الدليل، وهذه من أعظم مسائل خصائص المنهج السلفي، فتقديم الكتاب والسنة وأقوال الصحابة على قول كل أحد آخر. وكان رحمه الله يستطرد في المسائل ويذكر أوجها كثيرة قلما تحصل لغيره، حتى لا تكاد تجد تحليلات بعض المسائل مثل ما تجدها في كلام ابن القيم رحمه الله، حيث كان طويل النفس في عرض المسائل. وكذلك فإنه رحمه الله تعالى كان يؤلف حضرا وسفرا، والتأليف في السفر ليست قضية يسيرة، خصوصا عند البعد عن المراجع كما قال في مقدمة زاد المعاد متواضعا، وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى نعمة إلى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه، اقتضاها الحاضر الخاطر المكدود على عجره وبجره مع البضاعة المسجاة مع تعليقها في حال السفر للإقامة، والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مذر. ومن لطائف الأمور التي حصلت في تأليفه ما حصل له في زاد في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود، فإن سبب تصنيف هذا الكتاب في الحقيقة أن ولده قد رزق ولدا، ولد ابن القيم ولد له ولد، والعادة أن الجد يهدي للحفيد أو يهدي لابنه لأجل الحفيد الذي جاء، ولم يكن عند ابن القيم مال يقدمه لولده أو هدية من متاع الدنيا، فصنف هذا الكتاب وهو تحفة المولود لأحكام المولود، وقال في مقدمته هو سبب التأليف هو أن الله عز وجل رزق ابن المصنف مولودا ولم يكن عند والده في ذلك الوقت ما يقدمه لولده من متاع الدنيا، فصنف هذا الكتاب وأعطاه إياه وقال له أتحفك بهذا الكتاب إذ لم يكن عندي شيء من الدنيا أعطيك. والحقيقة أن هذا الكتاب من روائع الكتب الذي لا يكاد يصنف قد صنف مثله في أحكام المولود تربية المولود، وقد ذكر في الجزء الأخير من هذا الكتاب فوائد تربوية بالغة الأهمية، فوائد تربوية وطبية بالغة الأهمية، وقد كان له أعداء لعله ازداد بسبهم له حسنات كثيرة، من ضمنهم الكوثري الذي وصفه بالزندقة والكفر والضلال والبدعة والزيغ والكذب والبلادة والغباء ونحو ذلك، ولكن ما ساذاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. وقد رد على أهل البدع وأعداء الله مثل الجهمية وغيرهم، وتفرغ لأجل مقاومة أهل البدع تفرغا كبيرا، وعالج عدة أمراض في النفس البشرية مثل العشق والهوى، ولأجلها ألف كتاب الجواب الكافي وروضة المحبين وغير ذلك، وكان له منهج جيد جدا في العلاج، وكان صاحب استنباطات حتى قال إنه استنبط من قصة يوسف 1000 فائدة، ثم تمنى على الله عز وجل أن يوفقه لأجل أن يكتب مؤلفا يجمع هذه 1000 فوائد. وابتلي مما ابتلي به بعد موته بأناس كانوا يحرقون كتبه، كما ذكر الألباني في مقدمة كلمة الطيب أن أحد الأمراء الذين استوطنوا دمشق في القرن الماضي كان ذا سلطان ومال، جعل يجمع مؤلفات ابن تيمية وتلميذ ابن القيم ويحرقها، هذا يتقرب إلى الله فيها، يعني يقول هذه ضلالات البدع ويحرقها، ومع ذلك هذه كتبه رحمه الله قد سارت في الأمصار، ومع أن المطبوع منها لا يقارب ثلث كتب ابن القيم، المطبوع منها لا يقارب ثلث الأصل عدد وسائل والكتب التي ألفها، وقد اتفقت التراجم على أن ابن القيم رحمه الله قد توفي ليلة الخميس 13 رجب وقت أذان العشاء 751 للهجرة، وقد كمل له من العمر 60 سنة فقط، 60 سنة رحمه الله تعالى، وصلي عليه وكان ذلك وسط حزن الناس، ودفن في مقبرة الباب الصغير بدمشق في نفس المقبرة التي دفن فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكتبه التي خلفها كثيرة ومعروفة وموجودة بين أيدي طلبة العلم وفي المكتبات. هذه الرسالة وهي الرسالة التبوكية اتضح لنا مما سبق أن ابن القيم رحمه الله قد ألفها لأجل شرح قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأن يبين زاد الإنسان في سيره إلى الله عز وجل. حشد فيها أشياء مما يتعلق بالتصورات الأصلية الأصيلة الإسلامية، مما يعين الطالب طالب العلم ويعين الإنسان عموما على سيره الله. رسم المنهج، رسم منهج التلقي في هذه الرسالة، وبين أيضا ليس فقط المنهج وإنما العمل ما هو، بين منهج العلم ومنهج العمل في هذه الرسالة. فقال: أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بين في شرحه لهذه الآية أن الآية هذه قد اشتملت على ذكر مصالح العباد في المعاش وفي المعاد، لأن الإنسان له نوعان من العلاقة لا ينفك عنهما: علاقته بالله وعلاقته بالخلق. فأما الذي بينه وبين الله فلا بد من القيام بحق الله بفعل الواجبات التي أمر بها والامتناع عن المحرمات التي نهى عنها، وأما بين الإنسان وبين الخلق فلا بد أن يكون هناك معاشرة ومعاونة وصحبة، وأن تكون هذه قائمة على مرضاة الله. فإذا حصل ذلك للعبد حصل له الخير كله. والله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى. فما هو معنى البر ومعنى التقوى، وما هو الفرق بينهما؟ البر يدخل في التقوى، والتقوى تدخل في البر من ناحية الاسم اللفظ، معنى اللفظ، معنى العام اللفظ، كما يكون ذلك في الإيمان والإسلام والفسوق والعصيان، كلمة الفقير، كلمة المسكين، كلمة الفحشاء، كلمة المنكر. ولكن إذا اجتمعت الكلمتان معا في سياق واحد فلا بد من تفريق. أما إذا افترقت هذه الكلمات فقد تكون واحدة بمعنى الأخرى. أما البر فهو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه، كلمة جامعة لجميع أنواع الخير، عكس الإثم التي هي كلمة جامعة للشرور والعيوب التي يذم العبد عليها. فيدخل في البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة، ولا شك أن التقوى جزء من هذا. وقد جمع الله خصال البر في قوله: وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤمنون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ماذا جمعت كلمة البر حسب الآية من أركان الإيمان؟ ماذا جمع؟ نعم، وإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر، وهذه أصول الإيمان الخمسة. ماذا جمعت من أصول من أركان الإسلام والشرائع الظاهرة؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ويدخل في ذلك أو يتبع ذلك النفقات الواجبة. وهذه الآية حوت أيضا خصالا من الأعمال القلبية مثل الصبر والوفاء، تكاد أن تكون جمعت جميع أقسام الدين. أخبر الله في هذه الآية أنها هي خصال التقوى، فقال: أولئك الذين صدقوا، الذين يقوم بهذه الأعمال من البر، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه هي خصال التقوى بعينها. فإذا البر والتقوى هنا يدخلان في بعضهما البعض. لكن إذا جئت إلى تعريف التقوى التي هي العمل بطاعة الله وإيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، كل عمل، نبه ابن القيم رحمه الله على مسألة مهمة، كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية. هذه مسألة مهمة. كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية. مبدأ يعني الباعث على العمل، وغاية الهدف من العمل، لأجل أي شيء أنت عمل، ما هو باعثك على العمل ولأجل شيء، أجل أي شيء أنت عمل في العمل. فإذا كان الباعث هو الإيمان المحض، أعطوني بواعث من بواعث العمل. واحد يعمل مثلا إيمانا بالله، إرضاء لله، طيب وقد يعمل عمل أيضا لأجل أي شيء، الباعث على العمل ماذا يكون؟ قد يكون شهرة ورياء، وأيضا نعم للدنيا، طيب وقد يكون هوى للهوى يعملون، أو عن عادة وتقليد، أليس كذلك؟ تسأل بعض الناس لماذا تعملون؟ والله هذه تعود عليها، مثل ذلك كل من حولنا يعملون مثل ذلك. فلا بد أن يكون العمل الصالح هو الباعث عليه الإيمان، وغايته ثواب الله وابتغاء مرضاته، وإلا لا يكون عملا صالحا. وكثيرا ما يقرن الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذين الأصلين، مثل قوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فالإيمان هو الدافع للعمل، والاحتساب هو الغاية من العمل، وهو احتساب الأجر، تحصيل الأجر والثواب. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فالاحتساب الغاية التي لأجلها يوقع الإنسان العمل. طيب، إذا اقترن أحدهما بالآخر البر والتقوى والتعاون على البر والتقوى، فما هو الفرق بينهما؟ قلنا إذا استقطع كل واحد ممكن يدخل في الثاني، البر كلمة جامعة والتقوى كلمة جامعة، لكن إذا اجتمع فما هو الفرق بينهما؟ الفرق يكون أن البر هو الشيء المطلوب لذاته، العمل المطلوب لذاته، والتقوى تكون هي الوسيلة الموصلة إليه، الوسيلة الموصلة إليه. ولا شك أن الإنسان لا يمكن أن يعمل عملا صالحا دون أن يكون عنده علم يعمل بناء عليه، ومعرفة الأحكام وحدود الله تعالى هي التي تجنب الإنسان من الوقوع في الضلال. وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس عنده علم بحدود ما أنزل الله على رسوله. والذي ليس عنده علم سيقع في أحد محذورين: الأول أن يدخل في الشيء الحرام أمرا ليس منه، أو في الشيء الحلال أمرا ليس منه، ويسوي بينهما فيجعل الشيء مباحا وهو ليس بمباح، أو يجعله محرم وهو ليس بمحرم. وقد يخرج من شيء أباحه الله أمرا يحرمه بهواه، أو يخرج من شيء حرمه الله شيئا أباحه الله بهواه، أو العكس. فمثلا الخمر حرمها الله، اسم شامل لكل مسكر، فيأتي واحد ويخرج من الخمر من المسكر شرابا معينا، يقول هذا حلال بهواه أو بجهله، فيفرق بين ما سوت الشريعة بينهما في الحكم، أو يخرج مثلا نوعا من الربا من الربا، يقول هذا ليس ربا، الربا إذا كان 5% حلال، إذا كان 15% وأكثر حرام. ما هذا التفريق؟ تفريق ضلال، لأن الشريعة سوت بين الربا في كل صوره وأشكاله. أو يقول الربا إذا كان على فقير حرام، إذا كان أخذته من غني حلال. يفرق بين ما سوت الشريعة بينهما من الصور. وكذلك لو أنه مثلا أدخل في النكاح ما ليس المسمى النكاح الشرعي، مثل قال هذا نكاح شرعي، سوى بين حرام وحلال، الله أباح النكاح، هذا أدخل في النكاح صورة من صور النكاح ليست حلالا، نكاح الشغار، نكاح المتعة إلى آخره. فإذا العلم هو الذي يميز به الإنسان حدود الله تعالى. والمقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى، لأن الله يعلم أن الواحد منا الإنسان لوحده لا يستطيع أن يقيم الدين كله ولا أن يتعلم الدين كله، وأن الناس لا يزال يتعلم بعض من بعض ويعاون بعضهم بعضا على إقامة الدين. ولذلك قال ولا تعاونوا على البر والتقوى. ومن حكمة الله أن جعل الناس يحتاجون إلى بعض ويعيشون مع بعض، وأن الإنسان لا يستطيع لوحده أن يعيش منفردا، الإنسان مدني بطبعه واجتماعي بطبعه. ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان. فما هو الفرق بين الإثم والعدوان؟ ما هو الفرق؟ مثل البر والتقوى، الإثم سيدخل في العدوان ليس كذلك؟ لأنه نوع من الاعتداء، والعدوان سيدخل في الإثم لأن الذي يقوم بالاعتداء آثم ولا لا؟ طيب إذا طيب هذا إذا افترق هذا بمعنى هذا. فإذا اجتمع ولا تعاون على الإثم والعدوان، فلا يمكن أن نقول إن مجرد تكرار، صح ولا لا؟ فما هو الفرق بين الإثم والعدوان؟ نعم، الإثم نعم ما كان حراما لجنسه، الإثم ما كان حراما لجنسه، مثل الزنا، الخمر، السرقة. العدوان ما كان حراما لزيادة في قدره وتعد لما أباح الله. فلو واحد تزوج خامسة يعتبر إثم العدوان على المعنى الخاص هذا عدوان. واحد مثلا قطع يد شخص فجاء الثاني قطع يديه في استيفاء الحق القصاص، أو الظالم قطع يديه، فماذا يكون؟ عدوانا. فالعدوان هو تعدي حدود الله عز وجل. وقد قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال وتلك حدود الله فلا تقربوها. فنهى عن أمرين بالنسبة لحدود الله، ما هما؟ التعدي، تعدي الحدود، ونهى عن قربان الحدود، لا تتعدى ولا تقترب. فلماذا؟ لأن الحدود هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام. الحدود النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام، والحد قد يكون من الشيء تارة وقد يكون منفصلا عنه تارة. يعني الحد بين الشيئين أحيانا يكون من الشيء من أحدهما، وأحيانا يكون برزخا وحاجزا بينهما. فإذا كان الحد أحدهما، إذا كان الحد أحدهما فماذا يكون؟ ما هي الآية المناسبة؟ إذا كان الحد جزء من الحرام، حد الحرام جزء منه، فما هو الآية المناسبة؟ لا تقربوها. وإذا كان الحد هو برزخ منفصل لا من هذا ولا من هذا، فما هي الآية المناسبة؟ أحسن، فلا تعتدون. وطبعا هذا كله من فقه رحمه الله، ربط بين الآيات وبين الواقع وبين المعاني، هذه أشياء لا تتأثر إلا لأهل العلم. طيب بالنسبة لعلاقة العبد مع ربه، ما قلنا الآن وتعاون على البر والتقوى وتعاون إثم وعدوان، وأن الإنسان في طبيعته في الأرض إما أن يكون علاقة بينه وبين الله أو بينه وبين الناس. تكلمنا على أشياء فيما يتعلق بينه وبين الناس. طيب العلاقة بينه وبين الله لا بد أن تكون فيها التقوى، أن تكون التقوى هي الضابط في العلاقة بين العبد وربه. فقال الله عز وجل واتقوا الله في الآية، قال اتقوا الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبعدها ايش؟ ايش بعدها؟ طيب اتقوا الله هذه في العلاقة بين العبد وربه، وكذلك يتقي الله العبد في العلاقة بينه وبين الناس. ولا يمكن للإنسان أن يقوم بعلاقة صحيحة مع الله ومع الخلق إلا بتحقيق التقوى، ولا يمكن أن يقيم علاقة صحيحة مع الخلق إلا إذا كان هناك نصيحة وإحسان، ومن جهة من جهة الخلق وإخلاص ومحبة وعبودية من جهة الخالق. ثم طالعنا ابن القيم رحمه الله في هذه الرسالة بعبارة جميلة من عباراته التي ترد عادة في كتبه، قال لما فصل عير السفر، طبعا فصلت العير يعني خرجت من البلد، لما فصل عير السفر، والعير هي ايش؟ الإبل أو القافلة. واستوطن المسافر دار الغربة وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه، إيش يصير عند الواحد إذا طلع من المكان الذي فيه كل ما يعتاده وكل المألوفات والأقارب؟ ماذا يحصل له؟ وحشة وحنين. طيب وماذا يحصل له أيضا في ذهنه؟ يحصل له فراغ، صح؟ ولكن أحيانا الواحد يخطر له فكرة إذا غادر المكان الذي هو يعيش فيه باستمرار، يحصل له فكرة ما تحصل له فيه وهو يعيش به، أليس كذلك؟ لأنه ابتعد عن الشيء والعلاقة قد ضعفت أو انقطعت به. قال: لما فصل عير السفر واستوطن المسافر دار الغربة وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه أحدث له ذلك نظرا فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل السفر إلى الله وينفق فيه بقية عمره، فأرشده من بيده الرشد، من هو؟ الله عز وجل، إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله، فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقت. والهجرة نوعان: هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة، وهجرة ثانية وهي الأهم وهي التي لا بد منها لكل أحد، الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله، وهذه هي الأصل، وهجرة الجسد تابعة لها، ولو ما حصلت الهجرة هذه الثانية لن تحصل الهجرة الأولى. طيب أعطوني حرفين جر تتعلق بالهجرة، من وإلى. طيب سيهاجر المسلم بقلبه من محبة غير الله إلى محبة الله. الحين الهجرة بالجسد من دار الكفر إلى دار الإسلام، هذه معروفة. طب الهجرة الأخرى هي هجرة القلب التي لا بد لكل واحد منها، وهذا المعنى المهم جدا الذي انطوى عليه هذا الفصل من الرسالة التبوكية، أن يهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبة الله، ومن عبودية غير الله إلى عبودية الله، ومن خوف غير الله إلى خوف الله، ومن رجاء غير الله إلى رجاء الله، ومن التوكل على غير الله إلى التوكل على الله، وهكذا. وهذا معنى قوله تعالى: فسروا إلى الله. قال ابن القيم رحمه الله: وتحت من وإلى في هذا سر عظيم من إسرار التوحيد، لأن الفرار إلى الله سبحانه وتعالى يتضمن إفراده بالطلب والعبودية. كيف تهاجر من غيره إليه وتفر من غيره إذا جردت الإخلاص وجردت العبودية بحيث ما تكون العبودية إلا لواحد وهو الله عز وجل؟ ومن تصور هذا المفهوم سهل عليه أن يفهم معنى حديث وأعوذ بك منك، وسهل عليه أن يفهم معنى حديث لا ملجأ منك إلا إليك. هذه الكلمات لو تقرأها إمام في دعاء التراويح ما يفهمها إلا قليل الناس، بالنسبة لكثير منهم تكون طلاسم. ما معنى لا ملجأ منك إلا إليك؟ ما معنى لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك؟ يمكن اعتبروها هذه الغاز، لكن الحقيقة أن كل شيء في الكون تفر منه من أذى أو ظلم أو إلى آخره، فهو بتقدير الله ومشيئته، والله خلقه، صح ولا لا؟ وكذلك أنت تفر من عقاب الله، تفر من أسباب سخط الله، تفر إليه عائدا به مستجيرا سائلا أن يحميك من الوقوع في معاصيه وأن يرزقك الطاعة والأجر والفوز بالجنة. وكل أحد إذا هربت، إذا خفت منه هربت منه، كل أحد حيوان إنسان، كل أحد إذا خفت منه هربت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفت منه هربت إليه. وأنا أين ستذهب؟ يعني إنسان مخلوق موجود هنا مثلا في البلد هذه الظالم، أنت تخشى منه، تهرب منه إلى بلدة أخرى، ليس كذلك؟ فتهرب منه، ترتاح منه وتنفذ ريشك، ولكن الله عز وجل إلى أين تهرب منه؟ ما يمكن، أينما هربت ستتم وجه الله. فإذا أنت في ملكه، لا يمكن أن تفر ولا تخرج، فلا مفر لك منه إلا إليه، ولا مفر من عقابه إلا إلى نعيمه، ولا مفر من معصيته إلا إلى طاعته، ولا مفر إلا إلى من قدرته إلا إليه سبحانه وتعالى. وكل شيء مخلوق في الوجود من الظلم الذي أنت تفر منه أو الشر فهو خالقه، فأنت تفر من هذا الشيء إلى ما ينجيك من وتأخذ بالأسباب التي قدرها وشرعها سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجر ما يكرهه الله إلى أي شيء؟ إلى ما يحبه ويرضى. وكل واحد يهاجر من شيء إلى شيء ويترك بلد إلى بلد، وظيفة إلى وظيفة، وشخص إلى شخص، في العلاقات وإقامة العلاقات، فإنه ما يحمله على هذه الهجرة والترك إلى ذلك الطرف الآخر إلا أن المهاجر إليه أحب إليه من المهاجر منه، وإلا ما هاجر، صح ولا لا؟ فإذا قال واحد طيب أنا كيف أهجر ما نهى الله، كيف أهجر المعاصي، كيف أهجر الفسوق، كيف أهجر قرناء السوء، كيف أهجر مكان الحرام، فنقول لابد أن يكون الطرف الذي ستذهب إليه أحب إليك من الطرف الذي ستخرج منه. ولذلك فالهجرة مرتبطة بالمحبة. لما كانت الهجرة شاقة على النفس لابد أن شيئا يعوض المشقة حتى تستطيع الفكاك والهرب والهجرة. فإذا ما زادت محبة الطرف الثاني الذي ستهاجر إليه على محبتك للطرف الأول فلن تحصل الهجرة. ومن هنا كانت تقوية محبة الله تعالى أمرا أساسيا في حدوث الهجرة، سواء هجرة الجسد أو هجرة القلب. لقد كان خروج المهاجرين من مكة إلى المدينة أمرا شاقا، حتى مرضوا في المدينة وأصابتهم الحمى، وصار أبو بكر وبلال يأتيان بالأشعار التي فيها التلهف والحنين إلى الإذخر والجليل وجبال مكة والبلاد التي خرجوا منها والجو والبيوت، ولكن ما الذي عوضهم عن ذلك كله؟ محبتهم لله ورسوله وللدار التي تحكم بما أنزل الله ويحكمها رسوله. فإذا الهجرة يا أخوان كما يذكر ابن القيم رحمه الله في هذه الرسالة تقوى وتضعف بحسب داعي المحبة في قلب العبد، فكلما كانت المحبة أقوى كانت الهجرة أقوى. ففي بعض الناس يهجرون المعاصي هجرا جزئيا، في بعض الناس يهجرونه بنسبة أكثر، في بعض الناس يهجرونه هجرة كلية. ما هو السبب الذي ساوت بين هؤلاء؟ المحبة. لما يكون واحد لا زال قلبه يحب المنكر، لو وعظ موعظة أو قصة يعني نهي عن ذلك ونحو ذلك ممكن يترك تركا مؤقتا، ممكن يترك تركا جزئيا، لأن لا زال في تعلق في محبة الشيء الأول. لكن إذا صارت محبة الله طاغية انقطعت العلاقة. وهناك هجرتان، هجرة عارضة وهجرة دائمة. فالهجرة العارضة هي هجرة الجسد. فابن القيم رحمه الله يستعجل من بعض الفقهاء ومن بعض المؤلفين الذين يركزون على الهجرة العارضة وهي هجرة الجسد، ويذكرون الفروع والأحكام المتعلقة بها ويوسعون فيها المسائل، وربما لن تمر على بعض الناس إطلاقا ولا في مرة، يعني ربما أنت في حياتك ما تحتاج لهذه الهجرة، ربما في الوقت الذي يفوتون الكلام ويغفلون الكلام عن الهجرة الدائمة الواجبة على مدى الأنفاس وهي هجرة القلب. ولذلك ثار القيم رحمه الله بحق من العلماء الذين تكلموا في الفقه والأحكام وتكلموا أيضا في القلوب، يعني في توازن كبير بين كلامه في الفقه وكلامه في القلوب في أحكام القلوب وأحكام الحلال والحرام. وهنا يريد أن يتوصل ابن القيم إلى شيء مهم. لما كان في عهده صنم الفلسفة قائما وعلم الكلام وطاغوت التعصب المذهبي موجودا، كانت هذه الأوثان تعبد من دون الله، علم الكلام والفلسفة والتعصب المذهبي منكران شائعان في عصره. كيف يريد أن وهو الداعية ابن القيم أن يحرر الناس من عبادة هذه الأوثان وثن الفلسفة ووثن التعصب المذهبي. طرح مفهوم الهجرة هنا طرح مفهوم الهجرة لأجل هذا، لأجل يقول أنتم أيها الواقعون في البدعة أو في الأخطاء بسبب تعصبكم المذهبي، متى يمكن أن تتركوا التعصب المذهبي أو البدع إلى السنة واتباع الدليل؟ متى؟ يجب عليكم أن تهاجروا من البدعة إلى السنة وتهاجروا من التعصب إلى اتباع الدليل، وتهاجروا من علم الكلام والفلسفة إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما يمكن أن تهاجروا حتى تكون السنة والدليل الصحيح أحب إليكم من المذاهب. وإذا ما حصل فلن تفعل ذلك. ولذلك طرح هنا مفهوم الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يوسع القضية ولا يظن الناس أن الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في المدينة وانقطعت الآن. الآن الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باقية وموجودة. كيف؟ الهجرة إلى سنته وإلى حديثه وإلى طريقته. وقد شكى الغربة من كل هذه الهجرة فقال وأما الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم لم يبقى منه سوى اسمه ومنهج لم تترك بنيات الطريق سوى رسمه. فصارت القضية كما يقول الهجرة النبوية شأنها شديد وطريقها على غير المعتاد بعيد. وشكى الأذى الذي يجده من بني قومه من حوله من الناس عندما يتبع السنة ويتبع الدليل ويقولون له أنت تخالف المذهب، أنت تخالف أئمتنا، أنت خارج عن كلام فلان وفلان وفلان ونحو ذلك. فشكى وهو يقول ويشتكي من عيوب من إزراء الناس عليه بجهالاتهم وأهوائهم وعلى كل متمسك بالسنة. فشرع يعرف الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان ومنزل من منازل القلوب إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته وإلا فاطرح بها في بحر الظلمات. فالآن لو عندك أي حكم أو أي شيء أنت ورثته تعلق قرأته حفظته لا بد أن تعرضه على السنة، إن وافقته السنة تمسك به وإن خالفته السنة اقذف به. الآن بعض الناس لما تأتي وتعلمهم مثلا أن افرض بلد شائع فيها القنوت في صلاة الفجر مثلا، لما تأتي وتعلمهم السنة متى سيتركون القنوت في الفجر الدائم إلى السنة وهي قنوت النوازل؟ متى؟ أصلا إذا أنت خالفتهم، إذا أنت صليت بهم ولم تقنت عملت عندهم مصيبة عظيمة، فيعيبوك ويذموك بأنك أنت مفارق لما عليه الناس وللطريقة وللجماعة ونحو ذلك. ولكن أي شخص يعيش في بيئة، هذا الكلام مهم جدا، ما هو فقط في قضية العبادات حتى في المحرمات. بعض الناس مثلا يقولون عندنا في بيئتنا مصافحة بنت العم وبنت الخال هذا أمر طبيعي، وإذا امتنعت عن مصافحة قريباتي ستكون قطيعة ومصاب مشاكل مشكلات كثيرة جدا، فماذا أفعل؟ أنا في بيئتي يطوفون بالقبور والأضرحة، أنا في بيئتي يقنت في صلاة الفجر باستمرار، أنا في بيئتي لا تطبق السنة الفلانية والفلانية، أو تحدث أشياء كثيرة. ما هي الطريقة؟ أن كل شيء في بيئتك تعرضه على السنة، وافقت خذ، خالفت ارمي، وهكذا. فالعجب من المقيم في مدينة طبعه وعوائده وتقاليد آبائه وأجداده ولا يريد الهجرة إلى مدينة السنة والدليل والحق، يريد أن يقيم في مدينة طبائعه وعوائده وما ورثه عن آبائه وأجداده، ولا يريد أن ينتقل إلى مدينة الحق والسنة والدليل وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذه الهجرة أهم من هجرة الجسد، هذه الهجرة فرض على كل مسلم، هذه الهجرة مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. وعن الهجرة التي تقتضيها شهادة لا إله إلا الله التي تقتضيها محمد رسول الله، هذا محمد رسول الله، سيسأل العبد يوم القيامة، بل قال ابن القيم في البرزخ وفي الدار في كل الدور هو مسؤول عنها. قال قتادة رحمه الله: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. ماذا كنتم تعبدون متعلقة بمبعث العمل وغايته أشهد أن لا إله إلا الله، إيمان بالله واحتساب لما عند الله. وماذا أجبتم المرسلين متعلقة كيف عملت العمل هذا، وهذا مرتبط بشهادة أن محمد رسول الله، هل تابعت سنته وطريقته في العمل أم لا. فهاتان الكلمتان مضمون الشهادتين. وقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، شوف المؤكدات التي انطوت عليها هذه الآية، المؤكدات. أولا صدرها بالنفي: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. وهذا منهج معروف عند العرب، منهج معروف عند العرب، كما قال الصديق رضي الله عنه: لا هالله لا يعمد إلى أسد الله يقاتل عن رسول الله فيعطيك سلم. هذا كان في قصة أبي قتادة لما طالب شخص بسلم قاتل بالسلم لمن قتله أبو قتادة، فأبو بكر نفى ذلك. كيف تعطى سلم القاتل، كيف تعطى السلم والقاتل أحق به؟ لا هالله. وكما قال الشاعر: فلا والله لا يلقى لمادي ولا لمادهم أبدا دوام. هذا النفي المستخدم في الآية أسلوب من الأساليب، هذا واحد. فهذه الآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في رد الناس إلى السنة وترك ما هم عليه، فيها مؤكدات كثيرة جدا. فمثل النفي الموجود في أوله، وكما تجد في أقسام الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، لا فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بالخنس، هذا يؤكد الحقيقة المذكورة أكثر. ثانيا القسم نفسه: وربك، وهو القسم. ثالثا تأكيده بالمقسم به، فإنه أقسم هنا بالرب سبحانه وتعالى، والله يقسم بالمخلوقات ويقسم بنفسه سبحانه، فهنا أقسم بنفسه. وكذلك فإنه أكده بنفي الحرج: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. لأن بعض الناس يمكن يسمع حكم الله ورسوله لكنه يتحرج منه، بل إنه يود لو ما كان هكذا هو الحكم. لو تقول هذا يقول عندي صفقة كذا كذا كذا، ما حكمه؟ تقول حرام لأنك أنت بعت ما لا تملك مثلا، ينصرف عنك لو سمع الكلام وفي نفسه حزازة، بل يتمنى ربما الحكم ما كان هكذا، يعني يفوت عليه أشياء. ثم إنه قال سبحانه وتعالى: ويسلم تسليما. فلا بد من نفي الحرج، ما يكون في نفسك حرج، ولا بد أن تكون مسلما. ثم أكده بالفعل، أكد الفعل بالمصدر: ويسلم تسليما. فكأنه قال ويسلم ويسلم مرتين، لأجل أن لا يكون هناك أي نوع من أنواع الاعتراض، ويكون هناك كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم. ولا ينبغي للعبد أن يكون لنفسه على حكم له على نفسه حكم أصلا، بل ينتظر حكم الله ورسوله في نفسه، ولا يكون عنده مقررات عقلية ينطلق منها، بل ينطلق من كتاب السنة. ومن العجب أن بعض الناس يقول: هات إن وافق عقلي قبل، وإن خالف عقلي رد، فيجعل عقله هو الحكم على الكتاب والسنة. والإعراض عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الإعراض عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فاللي والإعراض كيف يكون، كيف يكون؟ السببان الموجبان لكتمان الحق وترك الحق أمران: اللي والإعراض. فأول ما يحاول أصحاب الباطل أن يلوي الأمور، يحرف الأمور، فإذا ما استطاعوا أعرضوا عنها وتركوها وما أتوا بها أصلا، فكانوا كالشيطان الأقرص. اللي هو التحريف، فقد يحرفون الألفاظ إما بزيادة أو نقصان أو تبديل. يقول لك الرحمن عرش استوى استولى، يزيد لام. واليهود ماذا كانوا يقولون في السلام عليكم؟ ينقص اللام، السلام عليكم، هذا لين وتحريف. وقد يحرفون المعنى، قد يحرف اللفظ قد يحرف المعنى، فيقول المقصود بكذا كذا غير ما قصده الله وما أراده الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يعرض إعراضا تاما عن الدليل. وينبغي على الإنسان أن لا يختار لنفسه، وإنما يكون لله ورسوله الخيرة. فإذا ثبت لله ورسوله اختيار معين وجبت الطاعة والاتباع. من استبانت له سنة لم يكن له أن يدعى لقول أحد، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وقد قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. إذا توليتم عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما حمل، ماذا حمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا حمل؟ تبليغ. وعلينا ما حملنا، ماذا حملنا؟ التنفيذ العمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم غير مكلف بتنفيذنا نحن، هو مكلف بالتبليغ فقط. وكل داعية ليس مكلف بأن يهتدي الناس وأن يؤمنوا، هذا شيء لا يملكه، هو مكلف بالتبليغ فقط. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فأمر بطاعته وطاعة رسوله. وماذا صدر الخطاب؟ يا أيها الذين آمنوا. ولماذا لم يقل أي شيء آخر، أي صفة أخرى غير أيها الذين آمنوا؟ لأنه نادى بالصفة التي تقتضي الأمر، فالصفة هي صفة الإيمان. مثل لما تقول: يا أيها الحاكم أحكم، يا أيها المنعم عليه أحسن، يا أيها العالم علم. فلما ناديته بالنداء هذا يفهم منه أن الشيء الذي علاقة بالموضوع وأنه يقتضيه الموضوع. يا أيها العالم علم، لأن التعليم يقتضي علم. يا أيها الحاكم أحكم، وهكذا. فلما قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والمؤمن، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، علم أن هذا من مقتضيات إيش؟ الإيمان، لأنه ناداهم به. طيب ليش قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ أطيعوا الله وأطيعوا، يعني طاعتان، حتى لا يتوهم واحد أن الشيء الذي يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وليس موجودا في القرآن ما علينا. كما قال عليه الصلاة والسلام: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدت فيه من شيء اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. الذي أنزله الله وأوجب اتباعه مثل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، واجب الاتباع. وتأمل كيف أفرد لله طاعة وللرسول طاعة، وأدخل طاعة أولي الأمر في طاعة الله ورسوله ولو في الطاعة، لأنها تبع، فلو خالفوا ما وجبت لهم طاعة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي نزاع في أي قضية لا بد من رد إلى الكتاب والسنة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا الشرط. إذا كنتم تؤمنون ردوا، وإذا ما رديتم ما ذلك أنكم لا تؤمنون بالله. وهذه آية كما قال رحمه الله عاصمة قاصمة، تعصم المتمسك بها وتقسم ظهر المخالف لها. إذا فعلنا ذلك أطعنا الله وأطعنا الرسول، وكل شيء تنازعنا فيه رديناه الله والرسول، فإن الذي تحصل لنا هو الخير، ذلك خير وأحسن تأويلا. وكل خير في العالم يحدث بسبب طاعة الله والرسول، وكل شر في العالم يحدث بسبب مخالفة الله والرسول، هذا شيء معروف. فإذا صرت إنسانا تطيع الله والرسول وترد إلى الله والرسول كل شيء يحصل عندك فيه لبس أو غبش أو جهل أو نزاع، فإنك تكون قد كملت نفسك وبقي عليك أمران: دعوة الخلق إلى هذا الحق، اثنين الصبر على ما تلقى. فصار عندنا علم وعمل ونشر وصبر، علم وعمل ودعوة وصبر. هذه أربعة مراتب إذا عملها الإنسان فقد بلغ كماله. ومن الصوارف العلاقة بالخلق، العلاقة بالخلق من الصوارف عن الحق. إذا كانت العلاقة سلبية ليست بصحيحة، ولذلك اختار العلماء العزلة حينما يكون الأشرار محيطين بالإنسان، وحين ذلك لا بد أن يفارق، لا بد أن يفارق. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حاله. تعاون على البر والتقوى، اجعل علاقتك بالناس قائمة على وتعاون على البر والتقوى. ما وجدت تعاون على البر والتقوى اقطع العلاقة، هذا هو الصحيح. والله قال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فيتندم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فتتقطع الأسباب ويلعن بعضهم بعضا، ويقول المتبوعين ربنا آتهم رب الأتباع ربنا آتهم ضعفين عن الأتباع من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. فهؤلاء الذين تتقطع بهم الأسباب إلا أولياء الله سبحانه وتعالى، لأن علاقتهم كانت بالله فاستمرت العلاقات. يوم القيامة لا تتقطع علاقات الإخوان في الله ببعضهم، لكن تتقطع كل العلاقات الأخرى. ليه؟ لماذا؟ لأن العلاقات المبنية على العلاقة بالله قائمة ومستمرة يوم القيامة، وأما المبنية على الدنيا وعلى الهوى فإنها تتقطع، ويلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، وستكون هناك معركة كبيرة جدا يوم القيامة بين الأتباع والمتبوعين، وكل واحد تابع آخر في باطل سيسبه ويشتمه، وكل المودات والعلاقات والموالات التي كانت في الدنيا لغير الله ستنقطع يوم القيامة، ولا تنفعه لا في دار البرزخ ولا في دار الآخرة. وأما العلاقة بالله تبقى قائمة، فحبل الوصل بينهم فللمحبين حبل غير منقطع، وإن تصدع شمل القوم بينهم فللمحبين شمل غير منصدع. هؤلاء أتباع الأشقياء. أما أتباع السعداء فنوعان: أتباع الأشقياء بينهم بيوم القيامة عداوات ومعارك ولعن سب وشتم، ولكل ضعف من العذاب. أتباع السعداء نوعان: الذين يكونون مستقلين أتباع استقلالا، الذين قال الله فيهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. هؤلاء السعداء تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وتبعوا أصحابه. كيف تبعوهم؟ تبعوهم بإحسان، فلا بد أن يكون هناك إحسان في الاتباع. ومن الناس من أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه، ومنهم لم يدركوا ولم يلحقوا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لحقوا به في الزمن ولهم فضل، من جاء بعدهم ما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في الزمن فما لن يلحق بالفضل، لأن فضل الصحابة لا يجاريه أحد، لكنه سيكون له أجر وفضل باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الاتباع الذي يستلزم حسن الأخذ، حسن التلقي، حسن التطبيق، مبني على تشرب السنة وأخذ العلم. فالله سبحانه وتعالى أنزل الوحي من السماء غيثا للقلوب، والغيث كما أنه يحيي الأرض فكذلك يحيي الله القلوب بالوحي. والأراضي أنواع: أرض تأخذ الماء وتنبت من كل زوج بهيج، وأرض صلبة تأخذ الماء وتحفظه لا تنبت شيئا لكن الماء ما يضيع، وأرض لا تنبت لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء طيعان. وهذه أمثلة تفاعل النفوس مع العلم. في نفوس إذا سمعت الأدلة وكلام الله وكلام رسوله أنبتت الثمار ونفع الله بها وعلمت وانتفع الخلق، وفي نفوس تسمع النصوص وتحفظها صالحة في نفسها لكن لا تستطيع لا تستنبط من النصوص ولا تعلم. فما هو كمالها وحسبها؟ أن تنقل هذا العلم لغيرها حتى يستفيد منه. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. وهذا مثله، مثل هذين الدرجتين، كالتاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات، فهذا يشغل المال ويكسب منه ويثمر. وفي واحد يحفظ المال لكن ما يستطيع أن ينميه، لا يستطيع أن ينميه. وهناك طبعا الطائفة الثالثة التي لا تمسك شيئا ولا تنبت شيئا، لا فائدة للغير ولا فائدة لنفسها. طب الأتباع هؤلاء الأتباع المستقلين، هناك أتباع ملحقين، من هم؟ يعني الآن كل من تابع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بإحسان سيلحق بهم يوم القيامة. وهناك أتباع ملحقين مثل أطفال المؤمنين الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني الآن عندما يلحق الولد المؤمن بأبيه المؤمن في الآخرة في الجنة، هل سيوزع عمل الأب على عمل الولد؟ يعني ينقص عمل الأب لكي يدخل الولد معه الجنة؟ الجواب لا، وما ألتناهم من عمله من شيء. وحتى لا يتصور الإنسان أن هذا الولد إذا كان أبوه قد عمل سيئة سيعاقب عليها الولد أيضا من باب الإتباع والإلحاق، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك الإلحاق هنا في الفضل والثواب وليس في العدل والعقاب. الولد ما له دخل، ما عمل بسيئة أبيه. طيب، السفر إلى الله يحتاج إلى زاد. ما هو الزاد؟ العلم. ولا بد أن يكون الرفقاء في السفر طيبين، أليس كذلك؟ لا بد أن يكون رفقاء السفر طيبين حتى يصل الإنسان بسلامة. وهذا معنى قولنا إنه يجب على الإنسان أن يكون عنده قرناء صالحون وأخيار وأصحاب طيبين حتى يصل معهم إلى بر السلامة. والذي يتخذ أناسا من قرناء السوء يحملونه على المنكر والمعاصي فإنه سيتضرر بهم في الدنيا والآخرة، وحتى يوم القيامة لما يكون معهم في العقاب لن ينفعهم اشتراك بعضهم مع بعض في العقاب، كما قال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب المشتركون. الآن في الدنيا لو صارت مصيبة على الجميع كل واحد يخف عنه الألم بما يجده من مصاب الآخرين، أليس كذلك؟ عندما صارت المعركة التي قتل فيها أخو الخنساء صخر، بماذا عزت نفسها؟ بأن كثير من الناس من النساء اللي زوجها قتيل واللي ولدها قتيل واللي عزت نفسها بذلك، قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. أخي أفضل وأكرم وأحسن وميزات، لكن المصيبة لما اشتركوا فيها خف الألم. يوم القيامة عندما يكون أهل السوء مع بعض في النار لن يخف عنهم الألم، ولا عزاء لبعضهم في العذاب، لا عزاء لبعضهم في اشتراكهم في العذاب. والذي يريد أن يسير إلى الله تعالى لا بد أن يكون له مركب يركب عليه. السفر المسافر غير قضية الزاد، وقلنا الزاد هو العلم. انظر إلى التشبيه البليغ من القيم رحمه الله. المسافر يحتاج إلى زاد، يحتاج إلى دابة، يحتاج إلى رفقة، صح ولا لا؟ فقلنا الزاد هو العلم، نعم، والرفقة بينا أمر الرفقة الإخوان الصالحون. فما هو الظهر الذي سيركب عليه؟ يقول القيم رحمه الله: ما يمكن تصل إلا إذا امتطيت مطيتين: مطية الصبر على لوم اللائمين، وأن تهون، والثانية أن تهون نفسك لله ولا تبالي بمن خالفك. فإذا ما باليت بمن خالف الحق وإذا صبرت على أذى مخالفين الحق ستصل. ومدار هذين الأمرين على أي شيء؟ على الصبر، لا بد من صبر. وأن يكون مركبك اللجوء إلى الله والاستعانة بالله والانطراح بين يديه والتطلع لما عنده أن يلم شعفك ويمدك بفضله ويسترك بستره. ورأس الأمر وعموده التفكر في آلاء الله والتدبر في آيات الله. أنت ممكن تجد شخص جالس تقول: هذا ماذا يفعل؟ ويكون هو وإن كان ثابتا ببدنه لكن عقله جوال في آيات الله المسطورة والمنثورة يتأمل فيها. وإذا كان الإنسان عنده علم بالتفسير استطاع أن ينظر ويتفكر في آيات الله عز وجل وصارت خواطره وفكره مستودع للاستنباطات والفهم من كتاب الله تعالى، وتراه ساكنا وهو يباري الريح، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وتدبر القرآن وتفهمه من أعظم الأمور. ثم قال طيب رحمه الله، يقول إن قلت لي اضرب لي مثل على التدبر في القرآن كيف يكون، فقال سأقول لك آية في الكتاب العزيز إذا قرأها الشخص العادي يفهم شيء، وإذا تدبرها طالب صاحب العلم يفهم شيئا آخر. هذه الأحاديث، هذه الآيات هي قول الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخاف وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قال هذه الآيات لو طرحت على الشخص العادي فماذا سيخرج منها؟ أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة أضياف يأكلون ويشربون وبشروه بغلام، والمرأة لما سمعت ضربت وجهها فقط. قال فاسمع الآن ما فيها من الأسرار. أولا إن الله سبحانه وتعالى قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، هذه أداة، هل أداة استفهام، وهذه أداة الاستفهام تدل على شيء، تنبيه الشخص لما سيأتيه من العلم، وأن هذا العلم من الغيب، وما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا. هل أتاك، وكذلك تستخدم لتفخيم الشيء، هل أتاك حديث الغاشية، وتستخدم لما سيقصه عليه من نبأ الغيب، هل أتاك حديث موسى، هل أتاك نبأ الخصم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. ولما وصفهم بأنهم مكرمين عرفنا أن إبراهيم قد أكرمهم، فإذا إبراهيم يكرم الضيوف هذه من مناقبه. ولو كان المقصود المكرمين أن الله كرمهم، فكون إبراهيم يكرم من كرمه الله هذا من مناقبه أنه كرم المكرمين. فقالوا سلاما، سلاما منصوبة ولا مرفوعة؟ منصوبة. فقال سلام، قوله سلام مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع. سلاما هذه جملة فعلية، وسلام جملة اسمية، والشيء الفعلي يقتضي التجدد والحدوث، والشيء الاسمي يقتضي الثبات والاستقرار. فإذا سلام أبلغ ولا سلاما؟ سلام، لأنها تقتضي الثبات والاستقرار. فكانت تحيته لهم من باب قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وكذلك فإنه قال سلام قوم منكرون، ما قال أنتم قوم منكرون، من أنتم، أنتم قوم منكرون، ولا قال أنا أنكركم، فدل ذلك على لطافة أسلوبه مع ضيوفه، فإنه أخبرهم أنا ما رأيتكم من قبل، لكن ما أخبرهم بأسلوب فيه فجوة بينه وبينهم. ثم إنه راغ إلى أهله، فراغ إلى أهله باختفاء وسرعة، هذا هو الروغان، حتى لا يخجلهم، لا كما يفعله بعض السمجين مع ضيوفهم، فإنه يبرز المرأة منه يخرج النقود ويستدعي الولد ويقول خذ خذ اشتري لنا كذا من السوق واشتري لنا كذا وهات لنا كذا أمام الضيوف، فإن هذا استقبال بارد ويتضمن تخجيلا للضيوف وتسببا في سواد وجوههم. لكن إبراهيم بدون أن يستشيرهم راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فتضمن ذلك أنه خدم ضيوفه بنفسه ولم يرسل عبدا ولا ولدا. ثانيا أنه جاءهم بحيوان تام لينتقوا منه ما يشاءون بعجل كامل. ثم إنه سمين ليس بهزيل، فهو يضيف الناس من نفائس ماله، فقربه إليهم ولا قال أنتم تعالوا وأنتم اقتربوا، وإنما قرب الطعام، وهذا أبلغ الإكرام. ثم إنه قال ألا تأكلون، فعرض عليهم الأكل بصيغة لطيفة، ولا قال كلوا ضعوا أيديكم ونحو ذلك، أو سكت فيتحرج الضيف هل يمد يده أو ينتظر إشارة البدء، فقال إبراهيم ألا تأكلون. وهكذا وهكذا من الأشياء. قال فإذا قارنت بين المعنى العام الذي يفهمه الشخص وبين هذه الدقائق التي لا يتوصل إليها إلا بالتدبر في الآيات، لوجدت إيش معنى، ما معنى التدبر في القرآن الكريم، ما معنى التدبر في القرآن الكريم. ثم قال رحمه الله إذا أردت أن تسير إلى الله سيرا حثيثا سيرا قويا فعليك بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، واحذر من مرافقة الأحياء الذين هم في الناس أموات. من هم الأموات الذين هم في العالم أحياء؟ من هم؟ الصحابة والعلماء أهل الفضل، الكتب، كتبهم، علمهم. وإن مات المؤلف فعلمه حي بين الناس، كما قالوا تصنيف العالم ولده المخلد، تصنيف العالم ولده المخلد باقي. هذا ليس ولد عمره 60 سنة يموت 70، هذا باقي. فانظر إلى كتبهم رحمهم الله، هذه كتب العلماء النافعة، مئات السنين مستمرة باقية وصلت إلينا. فرافق الأموات الذين هم في العالم أحياء، وتجنب أن ترافق الأحياء الذين هم في الناس أموات. أموات بسبب معاصيهم، ضلالهم، ضياع أوقاتهم، وتضيع لأوقات غيرهم. يقول إياك أن ترافق هؤلاء، فإنك لن تستفيد مطلقا. فإذا حصلت هذه الأمور كان الأصل طيب، وكان العود طيبا، وكانت النفس قوية، وصار العلم موجودا، والصحبة الطيبة موجودة، والزاد إلى الله موجود، فإنك ستصل إلى الله بسلام. وهذا تمام الكلام عن استعراض هذه الرسالة لابن القيم رحمه الله، وهي الرسالة التبوكية التي أرسلها من تبوك كما قلنا، نبه فيها على سير المسلم إلى الله عز وجل. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد.